هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح. يقول سلمك الله: قلتم إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله. والسؤال: من ظهر عليه الحكم بالقوانين الوضعية ألا نحكم عليه بالشرك والحالة هذه؟ لا، ما نحكم عليه على طول حتى نستفصل منه ونشوف ما الذي حمله على هذا وما الذي شوف من هو يعتقد هذا أو ما يعتقده، أو هل يستبيح هذا الشيء أو ما يستبيحه. هذا من التفصيل. هذا لا تأخذ المسألة في التكفير ومذهب الخوارج على طول كل كافر وكل ما يصلح. هذا لازم من التفصيل. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ إذا كان يعتقد أن الشريعة اللي هو حق أو النظام اللي هو حق مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم على التفصيل الذي سبق. التفصيل الذي سبق عام. إذا كان يرى أن هذا جائز أو أنه مخير أو أن القوانين أحسن فهذا لا شك في كفره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذين يقومون بتحكيم القوانين الوضعية من المسلمين هل يدخلون في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لا يخرجون عن هذا، لكن قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، وهذا مفصل في كلام أهل العلم. ولهم لا يخرجون عن الآية، لا يخرجون عن الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: القاضي إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ويستبدل ذلك بالقوانين الوضعية هل يعتبر فعله كفرا مخرجا من الملة أم أنه كفر دون كفر؟ هذا عرفت التفصيل فيه. إذا كان يرى أنه مخير بين القانون وبين الشرع، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن الحكم بالقانون جائز، فهذا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه مخطي وضال في عمله، لكن فعله لغرض من أغراض النفس، هذا يعتبر فاعلا لكثيرة من كبائر الذنوب، وهذا من الفسق والكفر العملي، هذا من الكفر العملي. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمنذ أيام انتشر تسجيل يحوي مناقشة للمدعو بصادق عبد الله مع أحدهم، حاول أي صادق عبد الله أن يظهر فيها مدى قوة حجته فيما يبثه من عقيدة فاسدة مخالفة لأهل السنة والجماعة، وأعاد الافتراء فيها على أئمة أهل السنة سلفا وخلفا، بل وطعن في عقيدة الإمامين ابن باز والألباني تصريحا، وسائر أئمة أهل السنة تعريضا، وغير ذلك الكثير من الأمور المستشنعات. وقد استغل هذا المسمى بصادق عبد الله حداثة من يناقشه وقلة خبرته بمسألة الحكم والتعامل مع ولاة الأمر وأمور أخرى حتى يظهر شبهه كيفما شاء دون أن ينكر عليه شيء منها، فيظهر بأنه صاحب حجة دامغة لا يجرؤ أحد من أهل العلم ممن هم في بلاده أن ينازعه أو يحاججه. ولكن هيهات هيهات، في حين أن إجراءه لهذه المناقشة لدليل على تناقض الرجل الذي حقيقته جبن محض، إذ لما جاءه الشيخ مزمل الفقيري أعزه الله بالسنة ونفع به وأراد أن يناقشه أو يناظره أو أيا كانت التسمية، رفض المناقشة هذا المسمى بصادق عبد الله، وتحجج بأنه لا يرى الشيخ مزمل الفقيري عالما فلا يناظره، لأنه لا يناظره ولا يناقشه إلا العلماء. فلماذا إذن أقام هذا المسمى بصادق عبد الله هذه المناقشة؟ هل الذي ناقشه هنا من العلماء الشيخ مزمل الفقيري ليس كذلك؟ هو نفسه أي صادق عبد الله أقر أن المناقش في هذه المناقشة مبتدئ في الطلب، فلماذا إذا ناقشه ولو ناقش الشيخ مزمل؟ الجواب أن المسألة ليست مسألة هل المناقش عالم أم ليس بعالم، بل المسألة أن الشيخ مزمل لما كان ذو خبرة بمذهب هذا المسمى بصادق عبد الله هابه وتهرب بحجج واهية، أكد صادق عبد الله كونها واهية بمثل هذه المناقشة. لذلك لما وجد مناقشا قليل الخبرة مثل هذه المسائل ناقشه بصدر رحب باثا شبهاته وسمومه دون أن يفتضح أمره ويرد عليه قوله، عامله الله بما يستحب. ولما كانت هذه المناقشة تحوي أمورا لا يجوز السكوت عنها بحال، لا سيما ما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله لشدة مخالفتها لأهل السنة والجماعة، لا سيما ما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كانت هذه الكلمة التي هي بعنوان تلاعبات المسمى صادق عبد الله وقوله في الحاكمية، وهي في الرد عليه وبيان عوار منهجه وخراب عقيدته. وقد سبق وأن رد على هذا المسمى بصادق عبد الله مرارا وتكرارا، من ذلك كتاب بعنوان افتراءات الصادق عبد الله عرض ونقد، وقد قدم الكتاب الشيخ محمد مصطفى عبد القادر حفظه الله، وكذا الشيخ عبد الرحمن حامد حفظه الله. وغالب ما ذكر في هذه المناقشة من مخالفات سبق الرد عليه في الكتاب المشار إليه آنفا، وأيضا رد صوتي بعنوان وقفات مع ما قرره محمد عبد الكريم القارئ في مسألة الحاكمية، وكان الردان مطولين للغاية، تجاوز الصوتي منهما 3 ساعات. ولأجل هذا سيكون هذا الرد مختصرا قدر المستطاع، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى الردين الذين سبق ذكرهما. وهذا المسمى بصادق عبد الله كسلفي في هذه البلاد محمد عبد الكريم، كلاهما ممن رفع عقيرته بالتقعيد ووضع الشبهات لقوله من مخالف لأهل السنة والجماعة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وكل اعتمد طريقة لإلباس الحق بالباطل، لكن لما كانوا يخالفون الحق يخالفون نهج السلف الصالح أبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق، فخيبهم وقلب الأمر عليهم، فهم باجتهادهم وحرصهم على تلبيس الحق بالباطل قد أبانوا لنا عوراتهم. فأما محمد عبد الكريم فهو يميل إلى التركيز على الاستدلال وإظهار وجه الدلالة من نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء وما أشبه ذلك، مما يبرز به أنه ممن يتكلم بعلم وأنه من أهل العلم وما أشبه ذلك. والواقع أنك لو نظرت إلى كلامه في الباب لاكتشفت أن الرجل ممن يتكلم بغير فنه، إذ قد أتى بالعجائب تلو العجائب، بل قد أتى بأمور يستنكرها العامة قبل الخاصة. ومن أراد التأكد فليرجع إلى الرد الصوتي الذي سبق ذكره، فقد نقل عنه هناك بصوته كثيرا. أما صادق عبد الله فليس كسلفه محمد عبد الكريم في تجرؤه على مناقشة خصومه أيا كانوا ومناظرتهم وخوضه باب الاستدلال وإظهار وجه الدلالة من النصوص وما أشبه ذلك، بل هو يميل إلى تسمية صورة معينة من الحكم بالتشريع، وهو اصطلاح خاص به، بمعنى أنك لا تجد من أهل العلم من يخصص من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما ولو واحدة وكان هذا الحكم على الدوام، لا تجد من أهل العلم من يخصص من فعل هذه الصورة باسم المشرع. والغرض من هذه الطريقة، هناك صورة يكفر بها أهل العلم يطلقون عليها اسم التشريع، فاستغل المسمى بصادق عبد الله هذه النقول التي كفروا فيها التشريع، وزعم كذبا وافتراء عليهم أنهم يوافقونه للصورة التي يصفها بالتشريع، والواقع أنهم أرادوا بالتشريع أمرا غير ما يريده هو. واستعماله لمثل هذه الطريقة يدل على جبن وخف وسوء قصد، والله المستعان. وحتى يظهر ذلك لا بد من بيان قول أهل السنة في المسألة أولا، ثم بيان قوله ثانيا، ثم ذكر بعض تلاعبه وكذبه ثالثا. أما بيان قول أهل السنة في المسألة فخلاصته، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ردود التي سبق الإشارة إليها، إن الله جل جلاله وعظم سلطانه أنزل دينه على الناس حكاما ومحكومين رجالا ونساء عبيدا وأحرارا إلى آخره، كلهم قد أنزل الله أحكاما كله بالقيام بها. فالصلاة مثلا هي مما أنزل الله وقد كلف به الكل، فليس خاصا بولاة الأمر دون باقي المسلمين، بل الكل مأمور بهذا الذي أنزله الله، فمن أطاع الله في ذلك بأن صلى فقد حكم بما أنزل الله، ومن عصى الله في ذلك فلم يصلي فهو لم يحكم بما أنزل الله، وكذا في سائر الواجبات. وأيضا مما أنزل الله حرمة شرب الخمر، فكل محرم عليه شرب الخمر، فمن عصى الله في ذلك فشربها فقد حكم بغير ما أنزل الله، لأن ما أنزل الله هو ألا تشرب، فمن شربها فهو لم يحكم بما أنزل الله، وكذا في جميع المحرمات. وعليه كل من عصى الله فهو لم يحكم بما أنزل الله. وقد ذكر ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم في الفصل والآلوسي في تفسيره، حيث نص على أن أعمال الجوارح تعد حكما، وغير واحد من أهل العلم. فإذا علم أن كل معصية هي حكم بغير ما أنزل الله، علم حينها أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، لأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأصل في المعاصي والذنوب أنها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. ومن رجع إلى كلام السمعاني في تفسيره لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لوجده نص على أن قول أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله أنه ليس كفرا أكبر، وهذه حكاية للإجماع. وقد نص كذلك على أن الخوارج هم الذين قالوا بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة، والذي هو ظاهر الآية. وقد نسب هذا القول إلى الخوارج جمع من أهل العلم غير السمعاني، منهم ابن عبد البر وغير واحد. أما الآية فهي متروكة الظاهر كما نص عليه الآلوسي وغيره من أهل العلم، فهي تماما كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإن قوله تعالى ومن يعصه عموم يستغرق كل المعاصي والذنوب، وأيضا الأصل في الخلود في هذه الآية أنه يقصد به الخلود المؤبد، وذلك لأن الأصل الألفاظ إذا أطلقت الكتاب والسنة أنها تنصرف إلى كمالها ومطلقها، كما نص على ذلك الشيخ أسامة بن تيمية في مجموع الفتاوى. وكمال الخلود هو التأبيد، فيكون الواجب حين ورود كلمة الخلود أن تحمل على الكمال أي التأبيد، ولا يجوز تفسيرها بغيره إلا بقرينة. إلا أن النصوص قد تواترت وإجماع أهل العلم قد انعقد، وحكاه جمع من الأئمة على أن الأصل في الذنوب والمعاصي أنها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. وعليه تكون هذه الآية على غير ظاهرها، أي أنها متروكة الظاهر، فإما أن يؤول الخلود فيكون بمعنى المكث الطويل للتأبيد، أو أن يؤول العموم فيقال يراد به معنى خاص كالكفر ومشبه ذلك. المقصود أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ظاهرها مطابق لظاهر الآية السابقة، إذ الظاهر تكفير بمطلق الذنوب والمعاصي. ولما كانت النصوص متواترة على خلاف ذلك، والإجماع منقول مرارا وتكرارا على خلاف ذلك، قطع بأن الآية على غير ظاهرها، كما نص على ذلك الإمام الآلوسي وابن عبد البر بأن نسب الأخذ بالظاهر للخوارج وغيرهم. وأيضا سمعاني نص على أن الخوارج هم الذين يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله، على خلاف أهل السنة الذين لا يكفرون بالحكم. وابن تيمية قد ذكر أن للسلف في هذه الآية قولين، كلاهما صرف للآية عن ظاهرها. أحدهما أن الكفر في الآية يراد به الأصغر للأكبر، أي أن الآية على غير ظاهرها. والقول الثاني أن المقصود بالكفر الأكبر هنا هو في من حكم مستحلا أو ما أشبه ذلك، لا بمجرد الحكم، أي أن الكفر هنا هو كفر لغير الحكم لا لذات الحكم. وعليه الآية إما أنها تحكي كفرا أكبر لغيره، وإما أنها لا تحكي كفرا أصلا. فمن استدل بهذه الآية على كفر أكبر لذاته فقد خرج عن قولي السلف في الآية. وقد سئل الإمام أحمد عن مثل هذا الصنيع فقال هو قول خبيث، قول أهل البدع كما في العدة. وقد قال ابن تيمية في مثل ذلك فمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مبتدعا مغفور له خطأه. الحاصل مما سبق أن أهل السنة والجماعة يقولون أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، أما إذا اقترن باستحلال أو ما أشبه ذلك فإنه يكون كفرا أكبر لغيره لا لذاته. إذا تبين ما سبق فإن مما يتبع مسألة الحكم الصورة التي خالف فيها هذا المسمى بصادق عبد الله وسلف في هذه البلاد محمد بن عبد الكريم وسائر سوريا، هي أن ينتهج أحدهم الدوام في الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة شرعية ما ولو واحدة، وهي التي تعرف اليوم بالقوانين ويسميها البعض بالتشريع العام، وهي في الواقع مسألة تندرج تحت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فالأصل أن تأخذ حكم المسألة الكلية التي تندرج تحتها لأنها جزئية منها، وهو أنها ليست كفرا مخرجة من الملة ما لم تقترن باستحلال ونحوه، تبعا لقول أهل السنة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. بعد هذا ينتقل إلى تحديد قول هذا المسمى بصادق عبد الله في هذه المسألة. يقول كما في مناظرته التي كانت في كسلة مع الشيخ الأمين الصادق حفظه الله ونفع به عباده، آخر حاب صاحبا له فلم يقم عليه الحد ترك، هذا كفر دون كفر وظلم دون فسق دون فسق. آخر شرع للناس وجعله دستورا عليهم، قال الزاني عندنا في محاكمنا يجلد 20 جلدة وسجن عام ويطلق سراحه، هذا التشريع، هذا كفر أكبر لا خلاف بين المسلمين فيه. يلاحظ هنا أنه يسمي من حكى بغير ما أنزل الله منتهجا للدوام في مسألة شرعية ما ولو واحدة يسميه مشرعا، فيحكم عليه بأنه كافر كفرا مخرجا من الملة. ولا بد أن يعلم هنا أن هذا اصطلاح خاص بهذا الرجل، إذ قد ذكر ابن تيمية أن للتشريع إطلاقات ثلاثة ليست هذه واحدة منها. يقول ابن تيمية كفي مجموع الفتاوى: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته، والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس عنه، والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. لاحظ هنا أن التشريع الذي يكفر به أهل العلم له صورة واحدة فقط وهو نسبة شيء لدين الله ليس منه، وبين أنهم قد اصطلحوا على تسمية هذا تبديلا. قد نازع بعض الجهال المتعالمين ممن تصدروا نشر هذه العقيدة الفاسدة من أتباع صادق عبد الله وباقي السورية، نازعوا في أن مقصود شيخ الإسلام بالشرع المبدل ونسبة شيء إلى دين الله ليس منه، وهذا يرد عليه من أوجه يكتفى هنا بنقل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه. يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: من حكم بالعدل فقد حكم بالشرع، ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع، بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء، وهذا هو الشرع المبدل. ويقول في موضع آخر: أهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع المبدل، وقد قرره غيره كذلك. يقول ابن العربي المالكي في أحكام القرآن في من حكى بغير ما أنزل الله: إن حكى بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين، إلى آخر كلام رحمه الله. فالحاصل أن أهل العلم يسمون من حكم بغير ما أنزل الله ونسب هذا الحكم إلى غير الله يسمون هذا تبديلا، وهذه هي الصورة الوحيدة للتشريع التي يكفر بها أهل العلم. وها هنا تنبيه في غاية الأهمية. قد يقال وما أكثر ما يقال: أليس مجرد التغيير يعد تبديلا؟ فلماذا قيد التكفير بالتغيير المقرور بنسبته لدين الله؟ يقال: نعم، إن مجرد التغيير هو تبديل في اللغة كما ذكر الرازي وغيره، لكن عند الكلام على التكفير فإن الشريعة قد كفرت الذي غير أو غير حكم الله واقترن تغييره بنسبته إلى دين الله. هذه صورة قد حكمت عليه الشريعة أنها كفر كما سبق في الإجماع وغيره. فاصطلح أهل العلم على تسمية هذا النوع تبديلا، أما التبديل بالمعنى اللغوي فهو محرم ولا دليل على كفره، بل ويلزم من القول بكفر مجرد التغيير التكفير بالذنوب والمعاصي، فإن العاصي قد غاير حكمه حكم الله. فإذا علم معنى التشريع والتبديل من كلام أهل العلم فلا بد أن ينتبه إلى أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة إطلاق آخر التشريع، وهو أن يطلق التشريع عند العامة قبل غيرهم ويراد به مجرد السن أو الوضع بغض النظر عن موافقته أو مخالفته للشرع. فمن حكم بالشرع يقال قد شرع قوانين أو سن قوانين موافقة للشرع، وإن كانت مخالفة كذلك يقول قد سن قوانين أو شرع قوانين مخالفة للشرع، فهي تعود لمجرد الوضع والسن ولا علاقة لها للموافقة والمخالفة. هذا إطلاق انتشر في الآونة الأخيرة. المقصود أن استعمال هذا المدعو بصادق عبد الله لكلمة التشريع مغاير لاستعمال أهل العلم، فهو يريد به صورة يقرر كفرها، والعلماء إذا كفروا بالتشريع أرادوا به غير ما يريده صادق عبد الله. فإذا علم أنه يسمي هذه الصورة بالتشريع على اصطلاح خاص به وأنه يرى أنه كفر، فلا بد من أن يعلم أنه يرى الكفر في هذه الصورة كفرا أكبر لذاته، أي أنه إن اقترن باستحلال أو ما أشبه كان الواقع فيها واقع في كفرين: كفر الصورة وكفر ما اقترن بها من المكفرات. فاستمع إليه ينص على ذلك بنفسه. جيد. أنا أقول استحلال، عن قضية الاستحلال، من يقول أن الحكم بالتشريع أو التشريع يكون في أضيق نطاق، نقول الذي يشرع للعباد، الشيخ يقول كما أقول أنا أنه كفر أكبر. جيد. طيب، هل هو كفر أكبر بذاته أم للاستحلال؟ الجواب أنه كفر أكبر لذاته، فإن استحله صار الكفر كفرين، كفر مرتين، فإن جحد حكم الله صار ثلاثة، وهكذا. وقد سبق بيان أن هذا القول غير الفساد لمخالفته ما أجمع أهل السنة سلفا وخلفا. فلما أراد أن يستدل على قوله لم يجد سوى الكذب والافتراء، أو بعبارة أدق لم يقدر إلا على الكذب والافتراء، فافترى بزعمه انعقاد الإجماع على قوله المحدث، ثم افترى أخرى بأن نسب قوله لطائفة من أهل العلم المعاصرين، الله المستعان. فأما اعتقاده بالإجماع فكالإجماع الذي حكاه ابن كثير على كفر التتار، وإجماع حكاه إسحاق بن راهويه على كفر من رد شيئا من شرع من دين الله، وأيضا إجماع حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية على كفر من بدل الشرع المجمع عليه، وغيره الكثير. وقد سبق رد هذه الافتراءات في الوقفة الثانية من رد على محمد الكريم الذي سبق الإشارة إليه، وأيضا في الرد المكتوب على صادق عبد الله، فمن أراد فليرجع إليه. وخلاصته أن الصورة التي حكى هؤلاء الأئمة كفرها مغايرة للصورة التي يصفها المسمى بصادق عبد الله وسائر السور بأنها كفر أكبر لذاتها. وأما نسبة قوله لأئمة العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الفوزان والشيخ العثيمين والشيخ الشنقيطي، فقد سبق في الردين السابقين لا سيما الصوتي بيان كون هذه الدعوة مجرد افتراءات من ضمن قائمة غاية في الطول من افتراءات هذا المسمى بصادق عبد الله، فمن أراد فليرجع إليه. وخلاصته أن الأئمة الذين ذكروا هنا كلهم ينصون على أن هذه الصورة من الحكم التي يسميها هذا المسمى بصادق عبد الله في التشريع ليست كفرا أكبر ما لم تقترن باستحلال أو ما أشبه ذلك، وقد نقل ذلك عنهم بالنص بل وبالصوت أحيانا في الرد الصوتي على محمد الكريم، إلا أن منهم كالشيخ ابن إبراهيم والشيخ الفوزان مثلا من يرى التلازم بين هذه الصورة وبين الاستحلال أو التفضيل أو ما أشبه ذلك، فهم يرون الكفر في هذه الصورة كفرا أكبر لغيره لا لذاته، وقد نقل عنهم ذلك موثقا مقروءا ومسموعا فالرد على محمد الكريم فمن شاء فليرجع إليه. فهم إذن على خلاف هذا المسمى بصادق عبد الله الذي يراه كفرا أكبر لذاته. قد يقال وما أكثر ما يقال، المهم أنهم يرونه كفرا فهم متفقون في النتيجة. فيقال أولا إن هذا خلاف صنيع أهل السنة، ولعله بالمثال يتضح المراد من هذه العبارة. أهل السنة وكذا الخوارج يرون الذي يزني ويشرب الخمر ويعق والديه مستحلا لكل تلك الكبائر يرونه كافرا كفرا أكبر بخيا من الله. أهل السنة والخوارج يرون ذلك، إلا أن أهل السنة يرون الكفر هنا راجع للاستحلال، والخوارج يرونه راجع للاستحلال ولباقي هذه الكبائر. في مثل هذه الصورة اتفق أهل السنة والخوارج في النتيجة، ومع ذلك لم يلتفت أهل السنة لمثل هذه الموافقة، بل ردوا على الخوارج عقيلتهم الفاسدة وشنوا عليهم. وكذلك يقال هنا كون هؤلاء السورية كهذا المسمى بصادق عبد الله أو غيره وافقوا بعض أهل السنة في النتيجة، هذا لا يعني ألا يرد عليه ويشنى. ثانيا، صادق عبد الله وباقي إخواني في الضلال السورية وغيره يصفون من يقول بأن هذه الصورة من الحكم ليست كفرا أكبر ما لم تقترن باستحلال أو نحوه، يصفون صاحب هذه المقالة بأنه يقول بقول المرجئة أو يقول بقول الجهمية. فاسمعوا إلى صادق عبد الله يقول الكلام اللي دول الذي يقول إن التشريع لا يكون كفرا إلا بالاعتقاد أو يشترطه الاستحلال، فهذا رجل كلام جهمية. قبحه الله بما قال. هذا طعن في عقيدة الشيخ محمد إبراهيم، وفي عقيدة الشيخ ابن باز، وفي الشيخ العثيمين، وفي الشيخ الألباني، وفي الشيخ الفوزان، وفي الشيخ الشنقيطي، بل وفي سائر أئمة أهل السنة سلفا مخالفا. فعجبا له يتترس بقولهم ويطعن فيهم هذا الطعن الشديد. هذا طعن قبيح لا يصدر إلا من قبيح الباطن مضموض البصيرة. هذا الطعن لا يصدر إلا من حاكم على أئمة أهل السنة عمله الله المستعان. ثم إن كثير ممن هم على شكلة هذا المسمى بصادق عبد الله يظهرون كذبا وزورا اتباعهم لهؤلاء الأئمة، إلا أنك إذا أتيت لهم بكلام نفس الأئمة في التعامل مع ولاة الأمر من حربة التشهير بهم في المنابر ومناصحتهم على الملأ من ورائهم وما أشبه ذلك، وجدتهم لا يجعلون لذلك وزنا. وإذا أتيت لهم بكلام أهل العلم في بلاد مثلا أو في فضل دولة التوحيد السعودية ووجوب الوقوف معها والذب عنها، رأيتهم معرضين عن كلام هؤلاء الأئمة ولا يلقون له مالا، ولربما وجدتهم يطعنون فيك لإتيانك مثل هذا الكلام، بل يطعنون في هؤلاء الأئمة أنفسهم بوصفهم علماء سلطان أو علماء بلاط أو غير ذلك من وقحاتهم، كفى الله السلفيين شرهم. ومن تلاعب صادق عبد الله أنه صرح بأن الإمامين ابن باز والألباني قد وقعا إرجاء في هذه المسألة، ثم زعم أن غيرهما من أهل العلم قد ردوا عليهم وحكموا بخطأهم أو ما أشبه ذلك، فهو يوهم بهذا من لا يدري أن الإمام ابن باز والإمام الألباني رحمة الله عليهما قد انفردا بتعليق الكفر في هذه الصورة من الحكم باقترانها باستحلال أو ما أشبه ذلك. وهذا والله من ذر رمادة في العيون، إذ أئمة أهل السنة من هذين الإمامين وغيرهما كلهم يقولون بمثل هذا أن هذه صورة من الحكم وسائر صور الحكم لا تكون كفرا إلا إن اقترن باستحلال أو ما أشبه ذلك. على خلاف بينهم في حصول التلازم من عدم حصوله، فهذا من الكذب عليهم والله المستعان. وليس هذا هو أول كذب وتلاعب من هذا المسمى بصادق عبد الله في هذه المناقشة وغيرها، إذ هو من قديم يتلون ويكذب ويفتري ويتلاعب. من ذلك أنه سئل في مناظرته في كسلة عن هذه المسألة هل يسوغ فيها الخلاف أم لا، فأجاب أنه يسوغ فيها الخلاف محتجا بخلاف المتأخرين في ذلك، وبأن الشيخ ابن باز في الدمعة البازية ناقش أناسا في هذه المسألة ولم يجعل خلاف في هذه المسألة غير سائق، فاسمعوا إلى جوابه. هل يعني هل هذه المسألة ما يعتبر الخلاف فيها سائق؟ أنا من أوائل من نادى بهذا في الخرطوم، قلت يا إخوان لا تملأوا الدنيا ضجيجا، هذه المسألة لن تستطيع أن تخفوا الحق فيها، فيها أقوال معتبرة لكبار مشايخ وهناك أقوال أخرى مخالفة لكبار مشايخ، فلا تشقوا عصا المسلمين. يسعنا ما وسع المشايخ في السعودية، هذا المشايخ جالس مع ابن باز وناقشوا مناقشة شديدة، وكل خرج ساعة في دعوته وانطلقوا بحمد الله عز وجل، ما أسكنت عليهم ولا قال الشيخ ابن باز إياكم والجلوس إلى ابن جبرين أو إياكم والسماع ولا آية من فلان. كلامه هذا دل على تلاعب وكذب وافتراء من قبل هذا المسمى بصادق عبد الله من أوجه، منها أن المسمى بصادق عبد الله أنكر قبل هذا في نفس المناظرة لهذه المحاضرة المسمى بالدمعة البازية، أنكر أنهم تناولوا مسألة القانون الوضعي أو التشريع الذي اصطلحوا، فقال نعم كلام الشيخ ابن باز الذي أذكر من كلام ابن باز رحمه الله تعالى أنه يتكلم عن آية المائدة، يعني في اللقاء الذي جرى بينه وبين الشيخ صلى العمر وأجل منه أكبر الشيخ بن جبرين حفظهم الله أجمعين ومعهم بعض المشايخ، حقيقة نذكر 4 أو 3 مشايخ، ويمكن جرى بينه وبين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نقاش في هذه المسألة، كلهم كانوا يتكلمون عن آية المائدة ونحن نتكلم عن قضية التشريع. التشريع غير آية المائدة، التشريع يدخل في آية المائدة من جهة أنها يستدل بها على أن هناك من الحكم هو كفر أكبر إذا كان تشريعا. فحقيقة كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان واضح مع المشايخ، ثبت على قوله يقول حتى يستحل حتى يعتقد، حتى ولو جاء بالقانون وضع ربطها بالاستحلال. أنت تذكر هذا عنه؟ والله هذا الذي فهمته من كلامه. لا ما أجل أن تقول عليه ما لم يقل. لا لا لا، فإذا هو يقرر أن الدمعة البازية لم تتناول هذه الصورة من الحكم أي التشريع على الصلاحي، مفتريا بذلك على الشيخ ابن باز. لو حكم حضرتكم الله بشريعة منسوخة وفرضها على ناس وجعلها قانون عام وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك، حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني ثم لما أراد أن يحتج على أن مسألة اجتهادية أتى بالدمعة البازية مقررا بذلك أنهم كانوا يتناقشون في هذه الصورة من الحكم، فالعياذ بالله من تنول هؤلاء السورية. لما أراد أن يتجنب ما في الدمعة البازية من مخالفة للشيخ ابن باز أنكر تناولها لهذه المسألة، ولما أراد أن يقرر اجتهادية المسألة غير قوله وتلون وقال بأن الدمعة البازية نموذج لاجتهادية المسألة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تلون وتغير في نفس المجلس بحسب مصلحته الله المستعان. ثم ثانيا يقال جعله الجلسة الموجودة في الدمعة البازية دليلا على أن المسألة اجتهادية، من الكذب والصراح والافتراء العظيم على الإمام العلم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فالشيخ ابن باز نفسه نص على عدم اجتهادية هذه المسألة في نفس الجلسة، فاستمع إليه يقول ترون المسألة هذه سمحتكم يعني اجتهادية وهذا اللي أعتقد من النصوص يعني من فرع العلم فيما يتعلق بفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة خصوص الخوارج أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحلها أو دافع عنها بقتها. وأيضا مما احتج به الشيخ الأمين الصادق على هذا الرجل أن بين كذبه فيما ينسبه إلى الشيخ العثيمين، فأتى الشيخ الأمين بنقل أرغم هذا المسمى بصادق عبد الله على قراءته على الحاضرين، فلما وجد الكلام مصادما لما نسبه كذبا وزورا للشيخ العثيمين حاول أن يخرج مما تورط فيه بأمور مضحكات، فاستمع إليه يقول هو قرأ ما قبله قال يقول قال فضيلة الشيخ نحن جاوبنا على سؤال سائل من سوء الفهم وقو من أساء الفانه من نسب للشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفرا أكبر. يستدل بهذا على التكفير بآياتي أولئك هم الكافرون، مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر. وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريق رحمه الله بين الكفر المعرف ألف واللام وبين كفر منكر. فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه هؤلاء الكافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصف به الكفر الذي يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل أو يوصف الفاعل. وعليه فإنه بتأويل لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بحكم مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح. ولا يفرق بين في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي، إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا. لحظة أنا أقول لك ماذا أفهم من هذا الكلام. الشيخ يقرر أن آية المائدة في الاستدلال بها على من حكمه الشريعة فحاد عنها هذا كفر أصغر، وهو الكفر العمل الذي عبر عنه هنا. طبعا لحظة يا شيخ، طبعا الشيخ ما يرى أن الكفر العملي أصغر دائما، هذا لا يراه أصلا. كفر العمل يكون أكبر ويكون أصغر، هذه المسألة سوف نطرقها الآن بعد قليل. إذن الشيخ هنا وضع هذا القيد، قال هل هذا طالما إذ المهم هو، يعني أنه يتكلم في قضية معينة، إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا. إذن هو يتكلم عن مسألة ليس فيها خلاف القانون السماوي، أي التشريع مستقر. أنا أقول كلام ثم لحظة، أنا عندي كلام، لحظة كلام كلام الشيخ هنا محتمل وكلامه قبل قليل واضح بين في التفصيل، وهو كلام في درس علمي لطلابه يشرح فيه المسألة. فالمرد في الأقوال العلمية إلى الدروس العلمية هي التي تكون مبنية على التفصيل، أما الفتاوى العامة أو الشرق والتسجيلات لا يخفى للإنسان قد يظهر عن بعض المسائل أو يقول كلام مجمل يفهم على غير بابه. قبل قليل فصل في موضعين تفصيلا واضحا بينا ودل أنه يتكلم عن حكام المسلمين اليوم، ما يتكلم عن قدامه. سبحان الله. أولا زعم هذا الكذاب المسمى يصادق عبد الله أن الشيخ يقصد بهذا التفصيل الذي فصله الحاكم بغير ما أنزل الله في واقعة دون انتهاج الدوام، وهو كذب الصراح. إذا الشيخ العثيمين نفسه قد نص في نفس هذا النقل الذي قرأه هذا المسمى يصادق عبد الله، نص على أن العبرة في الحكم بغير ما أنزل الله بالتفصيل الذي ذكره هو كونه مخالفا لشرع الله، سواء كانت المخالفة قانونا من وضعه أو من غيره. ثم ثانيا الشيخ العثيمين أكد هنا أن الحكم بغير ما أنزل الله بما في ذلك القانون ليس كفرا أكبر ما لم يقترب استحلالا أو ما أشبه، أي أن لا يكون كفرا أكبر إلا لغيره. وعليه إذا وجد للشيخ العثيمين نقل آخر ينص فيه على كفر القانون المخالف لشرع الله فإنه يراه كفرا لغيره لا لذاته، وهذا مغاير لقول هذا المسمى بصادق عبد الله. ثالثا زعمه بأن هذا النقل مجمل وما أتى به من النقول عن شيخ العثيمين مفصل هو من أكبر ما يدل على أن هذا الرجل شديد التلاعب بالألفاظ ليوهم الناس أن عليهم الرجوع إلى ما أتى به هو من نقل عن الشيخ العثيمين لأنه هو مفصل، ولا يلتفت إلى مثل هذا النقل الذي قرأه هنا لأنه مجمل. هذا هراء لأنه تغيير الأسواق حتى يخفى على ما لا يدري حقيقة مسميات، وذلك أن ما أتى به من نقول عن الشيخ العثيمين غاية ما فيها أن الشيخ العثيمين يصف القانون بأنه كفر أكبر، وهذا يحتمل أن يكون كفرا أكبر لذاته وهو الأصل، ويحتمل أن يكون كفرا أكبر لغيره. أما النقل الذي قرأه هذا مسمى بصادق عبد الله وغيرها الكثير من النقول لصريح في أن الشيخ يرى أن القانون يكون كفرا أكبر لغيره لا لذاته، فأيهما يحمل على الآخر؟ سبحان الله. ثم بعد ذلك يدعوه أتباعه بأنه علامة وأشبه ذلك من زخرف القول الذي لا يغني عن الحق شيئا، لكن لما صدم بنقل الشيخ العثيمين الذي أتى به الشيخ الأمين الصادق أخرج مثل هذا الكلام الفارغ حتى يخرج من مأزقه، ولكن هيهات هيهات. وكذلك لما أتي له بفتوى الشيخ العثيمين مع البقربي ردها بزعم أنها مفبركة من قبل الأمن السعودي، أي أنها مكذوبة عليه. لا إله إلا الله، ألم يد إلا مثل هذا الكلام الهزيل يحتج به؟ سبحان الله. أوصل به عجزه على الإتيان بكلام علمي حجة علمية فلجأ إلى طريقة الصوفية الذين لا يؤتى لهم بكلام لا يصب في مصلحتهم إلا ويزعمون أنه مكذوب على من نسب إليه، لكن سبحان الله القائل كذلك قال الذين من قبله مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهذا في الواقع كلام فارغ لا حجة فيه ولا برهان، وحاول أن ينفخ في كلامه المتهالك هذا فقال حتى يثبت هذا الكلام للشيخ العثيمين يجب عليه أن يعلن تراجعه مما كان يقوله حتى نثبت له قوله الجديد. فيقال الإمام الشافعي معروف مذهبه القديم والجديد. هل قال أحد من أهل العلم أن كل قول في الجديد خالف فيه الشافعي مذهبه القديم فإنه لا ينسب إليه إلا أن يصرح بتراجعه عن قول الأول؟ من قال بهذا؟ ما هذه العجائب التي تأتي تظهر من هذا المسمى بصادق عبد الله الله المستعان؟ ثم يقال وهو أهم ما في هذا الجواب: إن غاية ما يفيد هذا التسجيل وتراجع الشيخ على القول بالتلازم بين وضع القانون والتفضيل، لأنه صرح في مواضع أنه يراهما متلازمين كما نقل عنه ذلك بصوته في الرد الصوتي على محمد الكريم. لأن نقول من اعتقد حل ذلك وإن لم يحكم حتى لو حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أو لا فهو كافر، وإن حكم بحكم الله كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، هذا هو الظاهر. وإلا فمن الذي حمله على ذلك؟ قد يكون يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق فيكون هنا مجاهلا له، فحينئذ نقول هذا كالمجاهل في بقية المعاصي. يعني أن إضعاف صادق عبد الله نسبة هذا التسجيل للشيخ العثيمين لا ثمرة له تصب في صالحه، إذ لو قيل أن الشيخ لم يتراجع عن قوله بالتلازم لكان ما زال مخالفا لقول الشيخ العثيمين، لأن الشيخ العثيمين يرى وضع القانون كفرا أكبر لغيره وصادق عبد الله يراه كفرا أكبر لذاته. ومن عجائبه كذلك في الاحتجاج أنه لما أراد أن يستدل على بطلان قول الشيخ ابن باز بزعمه قال: وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم كلام ليس متفق عليه، الشيخ ابن باز نفسه خطه. أيهما شيخ آخر؟ هو خطأ شيخه. جيد. نعم. شيخه أولى بالخطأ أم التلميذ؟ لا إله إلا الله، منذ متى كانت مخالفة العالم شيخه في مسألة ما دليلا على بطلان قوله؟ ما هذه التقعيدات؟ هذا كلام بلغ من الفساد مبلغا ينكره العامة قبل الخاصة، وذلك أن الإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد، وعلى قاعدة هذا المتلاعب كل قول خالف فيه الإمام أحمد شيخه الشافعي فإنه قول فاسد باطل، فلا يبقى لمذهب الإمام أحمد إلا ما وافق فيه شيخه الشافعي، ومثل ذلك يقال في الشافعي وشيخه الإمام مالك، فلا يبقى لمذهب الشافعي إلا ما وافق شيخه مالك. يعني على كلام المسمى بصادق عبد الله يحكم بفساد مذهبي الإمامين الشافعيين وأحمد. بالله عليكم، هذا كلام يقول من له أدنى علاقة بعلم شرعي؟ والله إن من العوام لو ذكرت له هذه اللوازم لقطع ببطلانه وفساده. والله إن المرء لا يعجب كيف يتخذ كذاب متلون بحسب مصلحة مثل هذا المسمى بصادق عبد الله شيخ يطلب عليه العلم؟ كيف يستأمن على العلم من كان يكذب في باب من أعظم الأبواب التي ينهل منها السلفيون دينهم وهو إجماع السلف، بل هو يطعن في عقائد اشتهر عند أهل السنة سلفا وخلفا إنكارها على المخالف فيها والتشنيع على أصحابها. ولو تتبع تلاعب الرجل لطال الأمر ساعات طوال، لكن يكتفى بهذا في هذا المقام مع التذكير بالرجوع إلى ردين المكتوب والمسموع الذين سبق ذكرهما. وهذا وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكفي السلفيين شر هؤلاء السورية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.